هذا احنا بنحاول بقدر الامكان نفكر ونعرف الله ايه اللي ممكن نعمله وايه الصح والغلط، ايه اللي عندنا، ايه اللي بنأديه بصورة او باخرى بشكل او باخر، ازاي والله يعني نعمل شيء جديد، يكون عندنا حاجة جديدة بالحياة. هل نستطيع ذلك ام ننتظر يعني حد يقول لنا والله على حاجة جديدة؟ هي روح بقى الايه القيادة زي ما بيقول، روح الابتكار، روح المبادرة، كل هذه الاشياء تكون عندنا. هل من الممكن كما ذكرت ان نقول والله ان احنا بنقوم بمهام بانفسنا بدون ما حد يقول لنا؟ مش عيب ان احنا نقتبس، والناس كلها بتقتبس سواء من حواليها او من بعيد عنها، من داخل بلدها او من خارج بلدها، من خارج الحدود. والانجازات لذلك نجدها متشابهه في كثير من المدن، كثير من الاحياء، كثير من العوائل، كثير من الجماعات، اشياء كثيره جدا مشتركه ومتشابهه نظرا لاقتباسهم او تقليدهم او تعلمهم او تدربهم او تعلق يعني اكتساب هذه الاشياء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال العلاقات والاتصالات والتعاون المشترك.